ختم المرسلين محمد آخر زماني تا دير جران پو رحماني تا يا نبي مختارا ختم المرسلين محمد آخر زماني تا تمر قدر داني تا يا نبي مختارا ختم المرسلين يبو نبيانو كوي نازنين ولي فاك اللعبتا ترحمة للعالمين دوس دفاك سبحاني دوارو كونك سلطاني تا تمر قدر داني تا يا نبي مختارا ختم المرسلين محمد آخر زماني تا تمر قدر داني تا يا نبي مختارا تور تاريكي واستاب نور باندي روحان شوا تور تاريكي واستاب نور باندي روحان شوا دورو دا كفر دا اسلام چرچر وان شوا استاب مخر ناشوا زكا المرد طول جهاني تا تمر قدر داني تا يا نبي مختارا استاب مخر ناشوا زكا المرد طول جهاني تا تمر قدر داني تا يا نبي مختارا ختم المرسلين محمد آخر زماني تا تمر قدر داني تا يا نبي مختارا ستا نوراني ستوري چي ترغم طول جهان كشو وركا تاريكش ودا اسلام دين پو دوران كشو تورو تاريكيو تا مشال با انسو جاني تا تمرا قدر داني تا يا نبي مختارا ختم المرسلين محمد آخر زماني تا تمرا قدر داني تا يا نبي مختارا ورز چی دا قیامت شتو نبیان بطلی نفسی نفسی دوست پاک سبحان بواری امتی یا امتی چغم زمیر جان کوی چی مخ کی پشتی بانی تا تمرا قدر دانی تا یا نبی مختارا تغم زمیر جان کوی چی مخ کی پشتی بانی تا تمرا قدر دانی تا یا نبی مختارا ختم المرسلین محمد آخر زمانی تا تمرا قدر دانی تا یا نبی مختارا تمرا قدر دانی تا یا نبی مختارا